وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرج في المستنزهات، بحيث يعود إلى حاله يعني النشاط والجد، ولا يضيع عليه زمانه، إن احتاج إلى راحة إلى نزهة إلى فسحة إلى إلى إلى آخره مما ترتاح إليه نفسه، حينئذ لا بأس. لماذا؟ ليجمع بين الأمرين، لأنه إذا شد على نفسه وشق على نفسه واحتاج إلى نزهة ونحوها فأصر، قد يكون له مردود العكس، حينئذ يرجع إلى من حيث بدأ. قال: ولا يضيع عليه زمانه، ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن. ولا بأس أيضا بالوطئ الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يراق في الأرحام، يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الردية. والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا ضرورة أو استشفاء. وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا، هذا مراده، إذا خاف مللا لا بأس أن يريح نفسه. وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، في بعض أيام السنة، في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض، لا بأس بذلك.